ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العلي العظيم صدق الله.